جاني جواب وشفت فيها سعد خبر يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيها سعد خبر حبيبي من بعد الغياب بكرة هيرجع من السفر يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيه أسعد خبر يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيه أسعد خبر حبيبي من بعد الغياب بكرة هيرجع من السفر يا فرحتي يا فرحتي خلاص يا شوق محبوبي جاي من بكرة بس أودعك ومدام حبيبي هيبقى معاي مفيش بعاد هيرجعك يا هني قلبي بعد العذاب يا هني قلبي بعد العذاب نسهر سوا في ضي القمر يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيه أسعد خبر يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيه أسعد خبر حبيبي من بعد الغياب بكرة هيرجع من السفر يا فرحتي يا فرحتي هبلي بإيدي الشربات واسقي اللي يجوا يهنونا هبلي بإيدي الشربات واسقي اللي يجوا يهنونا وكل من سمع سلامات هنشكر اللي يحيونا مع القرايب والأحباب دمع القرايب والأحباب ليلة الهنا يحلى السهر يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيه أسعد خبر يا فرحتي أنا جاني جواب وشفت فيه أسعد خبر حبيبي من بعد الغياب بكرة هيرجع من السفر يا فرحتي يا فرحتي انا والصبر نفعني وجه الفرج من عند الله صبرت انا والصبر نفعني وجه الفرج من عند الله وسعد للافراح رجعني جاب الهنا والخير وياك يجمعوا كل الاحباب يجمعوا كل الاحباب مدام أعز الناس حاضر يا فرحتي يا فرحتي